بيخربك الحجة، بيخربك الحجة على المرأة مطالب بها الزوج. أريد الحج. لا تنفلا وتطوع منه لأنها هي ليست مستطيعة. وهو لو كان مستطيع هو ما هو مستطيع عن نفسه. عن نفسه. كأي شخص آخر هو مكلف الإنفاق عليها. نعم. الأكل والشرب والسكن والملبس. أما قضية فرائض أخرى ليس مفهوم. ليس من أول المناسك يعني من يستطيع أن ينفق عليها في المناسك فأولى من الأكل والشرب. أولى وجوبا أم استحبابا؟ أسأل أليس وجوبا؟ أنا قد فعلت وأجبته.